أسألكم عليه ما ولا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهدون ويا قوم من أفلا تذكرون ويا قوم من ينصرني من الله انصرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا وما أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسه وما أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب السماء. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا أعلم بما في أنفسهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم صلى على النبي صلى على النبي. أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل إن افتريته Thank you. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول ومن آمن ومن آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق حتى إذا أمرنا وفارت ولا تكن مع الكافرين. سبحانه وتعالى قال يا

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من أنباء تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم لا أسألكم عليه إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتريت بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء يرسل السماء ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا إلا هو حلو يا رايد ثابت. صدق الله العظيم.